الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل يجوز أن الرجل يقبل زوجته من أي مكان؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الزوج يجوز له أن يستمتع من جسد زوجته بما شاء إلا فيما حرمه الدليل، ويجوز للزوجة أن تستمتع من بدن زوجها بما أحبت وشاءت في كل موضع إلا بدليل، والتفاصيل في